يا مساء الخير، يا مساء الجمال. وحشتوني الساعة اللي فاتت دي مرة تانية، وحشتوني جدا جدا. مساء الحلويات، مساء الجمال، مساء كل حاجة حلوة على أحلى مستمعين في الدنيا، مستمع إذاعة الشرق الأوسط. اسمحوا لي أرحب مرة تانية بالنجم مصطفى نبيل اللي عامل لنا مفاجآت مفاجآت مفاجآت جامدة جدا. وطبعا كالعادة مصطفى عشان أخويا وصديقي وعشرة عمري، فدايما هو بيبقى مع هي، يعني مع انه هو بس دايما مع هي. يعني كل ما اقول موضوع يقول لي اه صح، اه مظبوط. بصراحة راجل جميل جميل جميل، مش مع هو خالص. مرة تانية هكون معاكم من دلوقتي لحد الساعة 9، اوعوا تروحوا في اي مكان، لان اكيد مودك احلى الشرق. حبيبي بالبن في العريض، غالي واقرب من الوريد، حالتي تتشخص جنون، بيقولوا انا بك مريض، اتاري كل بحب فيك، بدمنك وبقيت مزاج، اتلحق بقى دي في ايديك، ما انت في لقاك العلاج، علاقيت الطبطبة واقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا، ببقى زي واحد جديد. اه لقيت الطبطبة واقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا، الشرق الأوسط 89.5 FM. حبيبي خدها ومني ليك، مشتريك مشتريك، فوق ما تتصور كمان، والوحيد ولا لك شريك، لو أنا هوصفك أوصفيه، رقت فل أبيض فيها كهربا. والله بحب قوي الاغنيه دي قوي قوي قوي قوي. يا رب يا رب يا رب كلنا يبقى عندنا الطبطبه. طبعا تحيه غاليه جدا، وكل سنه وانت طيب يا احمد يا علي يا جميل، زميلنا طبعا في اذاعه الاغاني، منور والله العظيم منور. يا هند مساء الخير. الو مساء الخير. يا مساء السعاده، مساء العسل والطاقه الايجابيه. عامله ايه يا هند؟ اديكي انا نودي لحضرتك حبيبة قلبي، حبيبة يا سلام يا سلام يا سلام. يا هند النهاردة الحلقة عايزين نقول تعملي ايه بقى لو انتي تعملي نيو لوك كده لجوزك ليلة رأس السنة وتفاجئيه، ممكن تعملي ايه في شكلك تغيريه؟ والله احط علم من النادي الاهلي. ايه هند ايه هند ايه هند، تضحك على انت كمان كده يا هند، بتصدميني. ليه ليه ليه ليه؟ مش عارفه ان انا زملكاويه. احسن زملكاويه. يعني انت هتفاجئي جوزك هتحطي له علم النادي الاهلي؟ والله عشان هو زملكاوي للاسف. هو زملكاوي، انت بتضايقيه. انت ليه بادئه السنه كده غامقه كده يا هند؟ ايه يا حبيبتي؟ اولا كل لحظه كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه يا قمر. يا رب يا رب يجعلها سنه سعيده عليكم نجاح لنجاح يا حبيبتي ربنا يخليكي. النادي الاهلي كلها بيحب انت طبعا أنا طبعا لا وانا كل التحيه والتقدير طبعا للنادي الاهلي. انا البيت عندي خلي بالك نص مامتي اهلاويه جدا يعني كمان احنا عيله نص نص يعني نص زمالك ونص اهلي. يا والله بصي الفريقين على راسي والله طبعًا. يا طبعا كل التحيه للنادي الزمالك والنادي الاهلي ممكن طبعا. اختار اغنيه طبعا اتفضلي تسلمين. عايزه بقى اختار اغنيه بصي يعني الاغنيه دي بحبها جدا ايه اليوم الحلو ده ايه اليوم الحلو ده ايه المستمعين الحلوه دي بشكرك يا هند جدا وتحياتي ليكي ولكل اسرتك الجميله. لسه معاكم مصطفى اورانيا تليفوننا 25795395 اوعوا إيه وتروحوا في اي حته لان هنا الشرق غير. انا من غيرك بتوه توهان انا من غيرك ماليش عنوان انا من غيرك بتوه توهان انا من غيرك ماليش عنوان يا ترى انت زي كمان زي كمان مشتاق لزمان قاعدة عادية مكالمة بتسأل فيها علي في العربية واقفين والدنيا معدية نرغي شوية نضحك نسمع كام أغنية نضحك نسمع كام أغنية لما اقولك تبعد ايدك تسمع مني قرب اكتر امسك فيا بكل محضني ازاي تمشي ده انت لوحدك بس فاهمني انا مستني او تكلمني أجمل بكتير بوجودك فيها بوجودك فيها أتاريك أنت يا حبيب أنت اللي محليها حياتي أنت محليها أصل التفاصيل أجمل بكتير بوجودك فيها بوجودك فيها أتاريك أنت يا حبيب أنت اللي محليها حياتي أنت محليها بوجود احلى مستمعين فيها والله العظيم انتوا احلى حاجه. الاغنيه طبعا جميله قوي بهاء سلطان مبروك الاغنيه حلوه قوي واختياري اختياراتي محليه حياتي انا غيرتها بقى بدل مدمره حياتي محليه حياتي. في مكالمه يا جماعه عايزه اقول لكم عليها كل فتره كده بتجيلي مكالمه حلوه قوي بنوتة قمر اسمها هنزادة بحب اسمها قوي بس هي مش بتشارك معايا هي بتكلمني بتقولي انا بحبك جدا وبحب اسمعك ومبسوطة قوي ويعني ان شاء الله السنة الجديدة كده اقنعها تدخل بقى يعني انا عايزة اسمع صوتها وتسمعوها كمان وبشكرك يا هنزادة جدا جدا واسمك حلو قوي ومرسي على الكلام الحلو اللي انت كل مرة بتقوله لي. حبيبة قلبي نرمين مساء الجمال مساك كمان على حضرتك كل يوم سطراني هابي نيو يير كده بقى كلمة مساك الجمال دي انت عارفه قلت اقول ايه قلت مساك الجمال انت الجمال كله يا نرمين انت الجمال كله يا نرمين انت اختصرت كله في كلمة مساك الجمال وانت اللي مساك الجمال عليك انت ربنا يخليكي ليا عامله ايه يا كاملة الكاميلات يا احلى سما بره للاستاذ او عمو علي يعقوب أيوة. احلى سهرة في كتيرة الورد عندنا حبيبة قلبي، ربنا يخليك لي. انت القمر كله يا نرمين. قوليلي بقى، الله يخليك، ممكن لو انت مثلا هنتخيل كده ان انت بقى ان شاء الله كده تبقي عروسة قمر في 2025، ولو هتعملي نيو لوك كده هتفاجئي جوزك، ممكن تفاجئيه بايه ليلة رأس السنة؟ لا انا كل صغيرة وكبيرة هرجع لك فيه. الله عليكي. ايوه انت كده عرفتي طريقك الصح يا بنتي، والله انت كده عرفتي طريقك الصح. انت بتتأمل مين من ساعة ما قلت الكلمتين دول ليا؟ ايوه وانت ما تعرفيش خيرتك وهي حاجات شكلها ايه حقيقي والله العظيم. قلبي العظيم قلبي اللي العسى ما جوعت له هو الواحد حبيبي، اللي احسن منه في الكون كله والله عمري ما احلف في باطل. انا عارف. فطبعا كلمه حضورك ليا وتشريفك ليا حاجه زي كده يبقى هرجع لك بكل فخر وكبير. ايوه طبعا انا معاكي وفي ظهرك وجنبك. قابل عشان لما تشوفيني بقى فيس تو فيس كده وجه لوجه، انت اللي تشوف قال لي ليه عليا وتعملي كده ما تعمليش. انت قمر في كل الاحوال. بس بقولك يا نرمين، انا بفكر ان انا شعري الحمد لله طويل، يعني بفكر انا شعري خلاص من كتر ما قصيته قصر، بفكر ان انا اقص شعري وافاجئ. اتعلمت الادب كتير والله وتسراني. ايه رايك؟ الحمد لله. ايه رايك اعمل كده؟ ايه رايك تعملي ايه؟ اقص شعري؟ لا لا لا ده لسه بقول لحضرتك ده بتنسل بجد. لسه بقول لحضرتك والله ترى عمرك ادي ضاعت اول مفاجاه كنت ناوي اعملها. لا لا لا لا خدي بال حضرتك محترم ليك اسمعوا بيقولوا ايه ان قص الشعر ده بيبقى عرسان. اخدنا ليا اخت توينس على فكره ده ما شاء الله ربنا يحفظها. ايوه بس يمكن هي بيضه وعينها خضره بقى سوره بالالوان الطبيعيه عننا ما شاء الله. لا انت قمر، انت وهي قمرين، فهي تقص شعرها على قد ما تقصي يا استاذه رانيا يرجع شعرها بطول وبجمال وبطول وحلاوه وكل حاجه فيه. اه انا قصيت شعري من 2017. ايوه ما طولش، لسه موجوده في الشغل في الوالد لحد النهارده ما قعدتش حته واحده. ما دولش شعره واحده. لا لا لا انا هقول لك على خلطه حلوه، بس مش الحلقه دي، الحلقه الجايه بقى هقول لك على خلطه حلوه تعمليها تدعي لي. ده انا بصيت لاختي قلت ايه ما اعمل سيئها يمكن لعل وعسى مش هيتاثر. لقيته لا بكلم واحده صاحبتي كوافيره وكده قالت لا ده هو بقرشاه في واحد بقرشاه في شعره يمكن هي رسالة هو شعرها حلو. أيوة وتقولي لها ما تقولش ما بيأثرش. ربنا يسعدك وانت قمر في كل الاحوال. تهدي الامنيه جايه لمين يا نرمين يا احلى نرمين؟ انت عارفه من خير ما اقول قلبي صح؟ قلبي يا ناس. انت اول واحده يا نرمين. شوف يا نرمين عايزين الكلام هياخدنا وما اقدرش امسي عليك كده اقول له هابي نيو يير، سنه جديده سعيده على حضرتك وعلى اسرتك الكريمه، وهيوافق داخل الشهر ركب المحرم ربنا يعود عليك كل ايام بالخير واليمن والبركات يا رب، ويبلغنا ايام كل الكيه كلها على خير يا رب. يا رب استاذ محمود عبد الحميد اللي ناسيني مع ان دايما انا حاطاه اول لسته اهداءاتي. ايوه والاستاذ علي يعقوب والاستاذ مكتي علي والاستاذ مختار سيف وكنت امام كبرنا هفطر اقولها كده حتى لو هو مش قد كده معايا، بس هو كبرنا قيمه وقامه فعلا طبعا. وعم رشدي و وطنط محمد الاستاذه رانيا ما بتسهرش على الشاشه بقالها فتره هي طنط ملك صلاح ربنا يسعدها ويسعد ايامها ويعوضها خير يا رب، يا رب. ويجعلها سنه كده سعيده عليها هي واسرتها يا رب يا رب يا رب، ويلهمها الصبر والسلوان. وطنط سهى الحلواني وهند ثروت برضو دايما ببعت لها اهداءات وهي برضو مش شايله خالص. وخلى الاستاذه علاء انور وعمه محمد البربري وعمه محمد المخرابي عمو رشت قلت وطنط عليا مش معليه وطنط هدى من بورسعيد. بشكرك يا احلى نرمين في الدنيا. عايز اقول لحضرتك على حاجه. اتفضلي. عايز اقول لحضرتك على حاجه. اموري. المفاجاه الله يبارك لك ما امرش عليكي صار. المفاجاه بقى اللي انا بطلبها انا بقى اللي حضرتك هتفاجئينا بيها. ايوه. ليله راس السنه وتعملها لنا. ايوه. حضور الاستاذ ايمن ابراهيم. يا رب ان شاء الله ربنا يرجعه بالسلامه. انا بطلبها اول وهتبقى مفاجاه فعلا كلنا نشرفه ووجوده كده في وسطكم. ربنا يرجعه بالسلامه يا رب ان شاء الله ويجي كده قريب. يا رب يرجع سالم فاني يا رب. السلام امانه ليه ونقول لكم سوا طيش. حاضر بشكرك جدا يا نرمين وتحياتي ليكي ولاسرتك الجميله. بحبكم جدا جدا جدا. نسمع الاغنيه الجامده جدا دي نرجع لك. كل حلم هيجي وقته وبأوانه ما تقلقيش مش هقصر يوم معاكي صدقيني اجمدي ده انا بقوى بيكي ما تضعفيش انتي نفسك كنت حلم في يوم حلمته فضلت عافر في الحياة لغاية ما طلته وانتي زي ما كنتي واقفة في ظهري سندة هتسنديني وهعمل اكتر اللي عملته انت نفسك كنت حلم في يوم حلمته فضلت تبعديش كل صعب علي عدى وانت جنبي مهزينيش الوحيدة اللي في حياتي تفهميني واللي بيها وليها عمري الجاي هعيش انت نفسك كنت حلمي في يوم حلمتو فضلت عافر في الحياة لغاية ما طلتو وانت زي ما كنت واقفة في ظهري سندة هتسنديني وهعمل اكتر من اللي عملته انت نفسك كنت حلم في يوم حلمتو الله الله الله ايه الجمال ده. وائل جسار يا جماعه عامل بصوا يعني حاجه كده روعه روعه روعه روعه روعه يعني اغانيه كلها كده بتودينا كده للرومانسيه للرومانسيه واللي مش زي حالاتي اللي مش زي اللي زي حالاتي يعني مش رومانسيين قوي فما بيسمعوا الجسار بتلاقيهم كده ايه الله الله الله عليا من الاسماعيليه مساء الجمال يا مساء كل حاجه حلوه يا رانيا ازاي عامله ايه يا حبيبتي وحشتيني والله وحشتيني يا احلى عليا في الاسماعيليه على فكره انت اصيله جدا جدا جدا يا رانيا ربنا يبارك لك والله العظيم عايزه اقول لك انت طيبتي بخاطر ملك صلاح يعني بصراحه ربنا يبارك لك في اولادك يا رانيا يا رب يا رب اللهم ويخلي لك الست والدتك اللي هي اسمها على اسم حفيدتي ايوه فاطمه ايوه واسم جدتي برضو والده يعني والده امي الله يرحمها اسمها فاطمه والله والله فالاسم ده غالي عليا جدا جدا بس انا بقى حفيدتي اسمها فاطمه رشدي شفتي يا عسل انا عايزه اقول لك عايزه اقول لك ان انا احلى اسم في حياتي يعني اسم فاطمه ده ربنا يخليها لك وكنت ناويه اسمي بنتي فاطمه وبعدين اخويا سبقني بقى انت عارفه فاخويا مسمي فاطمه ربنا يخلي يا رب فاطمه يا فاطمه يا رب ويمد في امر والدتك يا رب والباشمهندس مصطفى اللي منورنا من الصبح الصراحه بصي لمسات جميله جدا جدا والله لا وعدني كمان ان هو يوم راس السنه هيكون معايا ان شاء الله باذن الله ربنا يسعد قلوبكم يا رب والاستاذ ايمن يا رب يطمننا عليه ويجد ايمن أسنى. كويس والله زي الفل على فكره عليك. انا لما سمعت صوت نرمين بصي والله اتنطرت كده والحمد لله جمعت معايا يا روحي وسمعت صوت هدى يعني عايزه اقول لك هدى مشرفانا في كل مكان بجد طبعا والله. طبعا اكيد وبعدين فيها بصي يعني وفيه لبلدها جدا يعني بتقول خواطر على بورسعيد يعني بصراحه أي. ربنا يبارك لها هدى يا رب يا رب ويبارك لك يا رانيا ان انت بتسمعينا الاصدقاء الحلوين الجمال اللي انا ما قابلتهمش بس حبيتهم من صوتهم والله العظيم احنا كمان بنحبك قوي علي ربنا يخليك يا حبيبتي وامان عليك يا رانيا طمنينا على استاذه ملك صلاح وعلى ام محمد والله ام محمد كانت في العمر قريب طبعا بنقول لها الحمد لله على السلامه ربنا يكتبها لك يا رانيا يا رب يا رب وملك كويسه الحمد لله بتسلم عليكم كتير قوي سلمي لي عليها يا حبيبتي وربنا يا رب يعوضها خير ويبارك لها في الموجود يا رب قولي بس الاسماعيليه بقى وجمال الاسماعيليه عامل ايه في البرد والله الاسماعيليه نقطاك يا رانيا هاجي انا جايه تعالي عشان انا قلت لك معانا جيراننا من المنصوره عايزه اقول لك نهال دي كل ما تنزل بسم الله ما شاء الله عليها ايوه حبيبتي لا كلكم حلوين يا رانيا والله ربنا يا رب يا رانيا العام الجاي يبقى جاي عليكي بالصحه ولمه الاسره أنت. وتكوني في الزياده ما تنقصيش والباشمهندس مصطفى وكل اللي يسمعني من كل مكان يا رب يا رب انا وانت يا رب بشكرك جدا يا عليا وتحياتي ليكي ولكل اهلي ما تحرمش من صوتك ابدا يا رانيا تسلمي لي شكرا يا حبيبتي ومتشكره قوي وتحياتي ليكي ولكل اهلي وحبايبي في الاسماعيليه الجميله بص بقى انا عندي خطه فظيعه ليوم راس السنه يعني اعملوا زيي انتوا بصوا لازم تسمعوا كلامي يعني اول حاجه كده مبدئيا احلى حاجه في البيت ان احنا هنقضي يعني بعد ما اخلص الهوا ان شاء الله معاكم ويا رب اكون يعني عامله لكم يوميها مفاجات حلوه تتبسطوا منها هروح البيت البيت بقى بيبقى في الدفا كده نعمل بقى مشروبات جميله بقى الحاجات الحلوه السخنه الجميله وطبعا بقى اللب والسوداني والترمس والحاجات الحلوه اللي احنا ممكن الحقيقه نبقى مبسوطين بيها وليلة رأس السنة بحس ان هي كمان بتبقى فرصة ان العيلة بتتجمع يعني جمعوا بعض اتعشوا مع بعض الاسرة الاخوات الأهل كله. والحقيقة يعني أحلى حاجة كمان في العزومات اليومين دول إن كله دلوقتي يعني كل واحد بيعمل حاجة. يعني مثلا ساي لو أنا التجمع عندي في بيتي فكل واحد بيبقى عامل حاجة معينة هو شاطر فيها وكلنا بنعمل زي بقى كده ايه open buffet كده حاجة بتبقى جميلة قوي عشان ما يبقاش في حملة على حد عشان العدد بيبقى كبير. ويا رب دايما يا رب دايما نتجمع في الحاجات الحلوة وفي المناسبات الحلوة ومحدش يفقد اي عزيز لي. سنة حلوة جديدة عليكم كل سنة وانتم معايا وحبايبي. بابا وسعة القول واجب تقول عنه ده لفف عرض وطول عفريت خاف منه لا في حقه ساب ولا هاب معمول له ألف حساب مظبوط ولي مدرسة يتعلمه منه حلوين وما فيش مننا فضلي أنا آخر فرض واقف على الأرض ما فيش مظبوط التاني لفي جايبنا شمال ويمين قلبنا متقلب ودايب الكعبة تيجي تسع على مين بابا والدنيا دي أرضه بيسوقكم عادي بإشارته أنا زي الجنحان فرضه لفينا الدنيا يا بابا وجايب بيسمع اسمنا صمع الغايب الشرق الأوسط 89.5 اف ام التاريخ قفل كتاب وبعد انا الرادار اللي بتيجوا عنده تاد هتروحوا فين يا ولادي ومين وفي مين هتتحدوا الدغري وبرجولة كلها من البابا مغلولة عالدغري وبرجولة كلها من البابا مغلولة حبة عيال جايين في سيت هيموتوا ويبانوا في الصورة ولا ده انا طلعت حريتا حتى جامده قوي قوي قوي. ساره مساء الخير. عدوغل كملي غلا. يلا انت معايا. نعم بحب صوتك. مساء الفل عليكي ومساء الفل على مصطفى. وعايزه اقول هابي نيو يير لينا كلنا، واوجه كلمه كده لبعض المستمعين والمذيعين ومؤسسين الصوت. اتفضلي يا ساره. بصي بالنسبه للمستمعين عايزه اقول ملك طبعا البقاء لله، والاحزان بتبدا كبيره وانا عرفت قريب، وان شاء الله ربنا يعديها الايام دي عليك على خير يا رب يروح يا رب. وعايزه افاجئ احمد السعدي. عايزه اقول له هو احد المستمعين، هابي نيو يير يا احمد. وبالنسبة للمذيعين والمذيعات عايزة أقول لكم ومهندسين الصوت شكرا لكم لوجودكم معنا 2024 ومجهودكم معنا عشان تفيدونا، وإن شاء الله نكون في 2025 معاكم برضو بإذن الله. وعايزة أهدي أغنية برنس الليالي يا مصطفى لطارق الشريف لكل برنس وبرنسيسة من المذيعين. والله أنت برنسيسة الليالي، وأخص بالذكر طبعا انت يا رانوش ونيفين حسني وعزنا جودة وشريف عمر وكريم فتحي وشيماء وسحر ابراهيم، مش عايزه انسى حد، وكل بقى مهندسين الصوت وكل المعدين كل الاداريين. كل سنه واحنا طيبين، ويا رب السنه الجايه تبقى احلى واحلى. ساره لو انت مرتبطه احلى تحيه طبعا. نعم. مصطفى لو انت مرتبطه بشخص وعايزه تعملي إيه؟ لو انت مرتبطه بشخص وعايزه تعملي له نيو لوك يوم النيو يير ممكن تعملي ايه؟ انا بحب البساطه، احلى حاجه الشكل البسيط. انا بحب اللايت. أيوة ايه نيو لوك؟ وما هو اللوك كده يعني، مش هقص شعري ولا هلون شعري ولا اي حاجه. بس هلبس كوستام سامبل. أيوة. جدا يليق بيا. انا ما بمشيش على الفاشن، انا بمشي على الحاجه اللي تليق عليا. شاطر. وممكن بقى اعمل له سربرايز، هو اجيب له كادوها كده ولا حاجه كادوها فيها واكادو فيها. بس هو ما تحاوليش تنشري الفكره دي كتير يعني. يا ساره يعني احنا يجينا هدايا ماشي، ما انا بقول لك هو يجيني لكن احنا هنفاجئه يعني. بحاجه تانية مش لازم. نعم؟ هدايا نفاجئه بحاجه تانية مش لازم هدايا. عايزه تفاجئي بيه. الله بص بقى ثانيه لونها زرقاء. يخرب بيت كده شكلك الاول كان احلى. لا حاجة لازم الواحد يبقى سيمبل. عارفة أحلى حاجة الواحد يبقى ناتشرال وطبيعي، ده بحسه أحلى لوك في الدنيا. صحيح. حتى الشعر يبقى لوك طبيعي حلو، ولونه يبقى طبيعي حلو. يعني أنا بحب الطبيعة بصراحة. ليه دايما رأس السنة لازم نلبس دريس أحمر؟ دريس أحمر الحب بقى كله بقى. ودريس أسود برضه، الأسود كمان أسود أو أحمر. هم دول اللونين الألوان الفاشن الألوان طبعا. لا والأحمر، الأحمر طبعا في عيد الحب جاي عندنا في فبراير أهو. لا وعشان سانتا كلوز وبابا نويل وكده فهو واخدين اللون كدا. الأحمر. طب انتي لو سانتا كلوز جاي لك هتطلبي ايه؟ هطلب ايه؟ لا بس هتقولي دايموند صح؟ طبعا صح. اكيد انت عارفه، انت عارفه. لا احلى حاجه في مستمعين ان هم عارفين. معنويه لا بجد والله اتمنى يا رب الصحه والسعاده والستر لكل حبايبي كلكم، يعني دي احسن حاجه ممكن الواحد يتمناها فعلا انها تكون معي الفتره الجايه. والله وانا بتمنى لكم كلكم كل الناس والله المذيعين والمذيعات بجد مرسي ليكم ان انتوا كنتوا معانا ومسليننا ومفايديننا ومفرحيننا. وده غريب مصطفى اللي ليه النهارده عاملنا قلق في الحته. ايوه عامله لكم فرح. لا وكل المهندسين بصراحه، مش عايزه اخش بالاسم حتى عشان ما انساش، وكل الناس. نسيت اقول شيرين الخطيب وشيرين عبد الخالق. انا طبعا بتسقط مني اسماء، انتوا كلكم كده على بعض. احنا عيله، دايما بقول احنا طبعا. عيله الشرق الاوسط. صحيح. مش مذيعين ومذيعات ومستمعين، لا احنا ومهندسين، احنا عيله كده في بعض. بشكرك يعني. يا ساره جدا وتحياتي ليكي ولكل اسرتك. ونسمع بقى طارق الشريف برنس الليالي. حقيقه يعني بجد بتمنى لكم كلكم يا رب سنه جديده، سنه سعيده، سنه تحققوا كل احلامكم فيها. ننسى اللي فات، نبدأ في سنة جديدة نتفائل بالخير إن شاء الله هنجده. أتمنى لكل مستمعيني في كل مكان من شمالها لجنوبها. اتمنى لكم الصحة والستر والسعادة، اتمنى لكم ان انتم تفضلوا طول الوقت معايا ان شاء الله في البرامج، ويا رب اكون دايما عند حسن ظنكم. معاكم مصطفى ورانيا، تليفوننا 2575-9395. استاذ خالد مساء الخير. ازيك يا استاذ رانيا؟ ازيك يا استاذ خالد؟ ما انا بكمل الطعم بتاع خط الكنال عليهم بالسعيد. احلى احلى السويس في الدنيا كلها. تحياتي ليك وتحياتي لمصطفى اللي منورنا والله. بشكرك جدا يا استاذ خالد. اخبارك ايه؟ الحمد لله والله. انا سامع ان السويس عامله برضو اشجار بقى في الشوارع والدنيا عندكم جميله. طبعا هتعدي علينا بقى، تروح بورسعيد والسعوديه وتيجي السويس اكيد. بص انا هاخد الخط ده كله كده. ده انت منورين على خط الكنال كله هينور. ربنا يخليك يا استاذ خالد ويسعد قلبك ويحفظ لك اولادك يا رب. الله يخليك يا استاذ. قول لي بقى انت لو عايز يعني تتفاجئ بحاجه، لو المدام عملت حاجه مفاجاه كده يوم راس السنه، قصت شعرها، غيرت اللون، عملت اي حاجه جديده كده، هتعمل ايه؟ لا لا لا احنا كبرنا على الحاجات دي خلاص والله. ليه بس؟ لا كبرتوا ايه، انتوا لسه صغيرين. ممكن نشوف بقى من الاولاد بتاع مفاجاه ولا بتاع. طب هتجيب لها هديه ايه في راس السنه؟ بدبسك. جميله بقى انت كده كده عجزت على الوجع والله يا زراني. ليه كده يا زراني؟ لازم تجيب لها حاجه، لازم. المشكله ان هي سامعه دلوقتي يا زراني. طب ما هو ده بقى بص بقى يا مدام، يا مدام لو سمحتي انا يوم الثلاثة هكون معاكم على الهوا وتقولي لي استاذ خالد جاب لك ايه. هنقول لك يوم الثلاثة، هنقول لك يوم الاثنين ان شاء الله. حتى لو ورد كده حلو ان شاء الله. ربنا يسعد قلبك يا رب ويخليك ليها ويخليها ليك يا رب. نبعت ازاي بقى لحبايبنا؟ طبعا اتفضل. نبعت لمدام هدى من بورسعيد ومدام علي من اسماعيليه ومدام ياسر بن السويس والجد امام والاستاذ محمود الحميد والحاج علي يعقوب ومؤمن فاروق والاسراء محمد من البحيره ولكل مستمعينك الحلوين يا زهره. بشكرك جدا وتحياتي ليك يا استاذ خالد ولكل اهلي وحبايبي في السويس الجميله، البلد اللي انا بعشقها. ربنا يحفظك يا رب. على فكره انا لما بقول ان انت لازم تجيب لمراتك هديه او انت لازم تجيب لجوزك هديه، مش معناها ان لازم تكون حاجه غاليه، حتى لو حاجه رمزيه. يعني فاكرين زمان لما كنا بندي لبعض كروت كده ونكتب عليها هابي نيو يير وعام سعيد وقلوب وحروف، نعمل ده، ايه رايكم؟ حاجه هي مش مكلفه ولطيفه، لكن صدقوني بيبقى يعني رد فعلها او الفيدباك بتاعها بيكون جميل جدا جدا جدا. خلينا نرجع لحاجتنا الحلوه بتاعت زمان. مفيش حاجه اسمها نبعت مسج فور اول، احنا مش هنبعت رسائل، احنا هنتصل ببعض ليله راس السنه ونقول لبعض كل سنه وانت معايا. الهيبة والمعلمة اتعملوا الشرق الأوسط 89.5 FM. لو عدى مليون سنة سنة برضو احنا عمام جنة اتقلت وقال في البلد ولا عمر حد شغالنا لا بورقة ولا مستند كل البلد شهدان. يلا خليل، طول ما احنا لسه بخير مفيش مساحة للغير، ده احنا التاريخ يا عيال ومن زمان اساطير. نظهر نسير الجدل، دول ضربوا بينا المثل، ده اللي عليكوا تعاون على ايدنا بنتعلن. احنا وما فيش لحم ولا عمرنا ريح، احنا وما فيش لحم ولا عمرنا ريح. ما تخبطوش في عمامكم، هتروحوا في بلادنا. معاكم مصطفى ورانيا، تليفوننا 2575939 باقي اقل من ربع ساعه. ها اللي ما كلمنيش الفتره الاولى يكلمني دلوقتي بسرعه. المكالمه بقى الغاليه على قلبي، شوفوا كام مكالمه والله العظيم مش قادره اقول مين ولا مين ولا مين المكالمات اللي غاليه على قلبي، لان انتوا كلكوا حبايب قلبي. شمس القمر دن دن دن. يا شمس احلى شمس في الدنيا، ازيك يا شمس؟ ازيك يا قمر؟ كل سنه وانت طيبه، وانت بقلبك صحه وسلام يا رب وخير دايما كده يا رب. سعيده مبسوطه انت وعيلتك وكل الناس الحلوه اللي حواليك يا رب كده السنه الجديده اشوفك يعني من الناس الاحلى الناس واغلى الناس عندي يعني، وان شاء الله السنة الجديدة نشوفك عروسة 2025 علشان اجي احضر الفرح في سوهاج ان شاء الله. استعمليه في الشتاء بقى بلاش الصيفة. لا لا كده ايه حبيبتي يا شمس، ربنا يسعد قلبك الحلو يا رب. الله يسعدك وزيك انت وزي مصطفى وكل قناه يا رب يجزاهم بخير واشوفكم كده باحسن حال. حبيبة قلبي يا شمس، قولي لي بقى انت لو عايزة تعملي يعني لو افترضنا كده ان انت مخطوبة او متجوزة وعايزة تعملي نيو لوك يوم رأس السنة ممكن تعملي ايه؟ والله انا من النوع اللي بحب الاختلاف يعني ما بحبش بحب التغيير. حلو التغيير. لا لا لا اجمل بكتير، اشوف الحاجة اللي بتفصل يعني الحاجة اللي بتفصل البني ادم يعني وكل حاجة ليه يعني. والله يا شمس انت لو عملت اي حاجة هتبقي قمر، انت شمس وقمرين. وانا سعيدة بجد يعني انا يعني لما بسمع صوتك يعني بحس ان انا يعني اسعد واحدة في الدنيا حبيبة قلبي يعني. ربنا يخليك لي يا واليوم شمس، واليوم اللي انت بتغيبة عني فيه بحس الدنيا كده ملهاش اي الله الله لا ايه الجمال ده يا ربي، ايه الحلويات دي. تسلميني مرسي قوي يا شمس. بصي مصطفى بقى، بصي الغيره بقى بتاعت الزملاء، بيقولي طب وانا طيب، طب ومصطفى انت الخير كله، انت الخير كله يا مصطفى، السكر والعسل كله، السكر والعسل. ايوه بقى بصي فرح ازاي ده، ما كانش بيضحك بقى بيضحك اهو. حبيبتي يا شمس قولي لي عايزه تهدي الاغنيه جامد. انا هنا في مصر. إذا أنت في القاهرة؟ أنا أقول القاهرة برضو. لا لازم نشوفك بقى، لازم نشوفك بقى لازم. الله يخليك، ربنا يسعد قلبك الحلو يا شمس. أنت والأستاذ أيمن ومصطفى وكل قناة كاميرا دي كل عنيسة بجد أشوفك. ربنا يسعد قلبك يا شمس، وبجد بجد من السعيدة القمر الجميلات اللي أنا بحبهم. وسلام للنبي الأستاذ أيمن وسلمي لي عليه قوي. هبلغه والله حاضر، وببلغه كل حلقة بسلامكم كلكم. بشكرك جدا يا شمس وتحياتي ليكي ولكل اهلي وحبايبي في صعيد مصر كلها. نسمع الاغنيه الجامده جدا دي ونرجع نكمل. ست انا انا ايه ست انا ست انا انا قلبي برضو ام بفره ملكك وانت حره تعصري عصير قلبي كم كرايه ناشفه بس فيها بيت الشرق الاوسط 89.5 اف ام. قلبك بطيخه صيفي قرعة بختي وجايب قرعة والبطيخ كتير الله. قلبي انا ناس شرايح دايخ داي رايح من كتر التفكير في مزازة وانتي في اللزازة ما بتهزريش قلبك كوكو نبت سمرة انتي حلوة قمرة ما بتتكرريش قلبك قرعي بنت البرة الجنازة حارة والميت ما فيش قلبك مش هسيبه هجري وراه واجيبه لو كان في العريش بتقولي هتيجي ما انا ومن ست وانا الجد امام. بص بقى الدخله دي جامده. ايوه ست وبرد ست على طول بقى. ازيك يا جدو عامل ايه؟ فاكر يا نور تكملي كيس حياتي دي. تحيه لجدو امام. والطبخ بتاعنا مصطفى نبيل طبعا وكل المستمعين يا رب كده كلهم بخير يا رب وسنه سعيده على الجميع ان شاء الله. ربنا يخليك يا جدو. بلغ لي كده ايام المباركه رجب وشعبان برضه ورمضان داخل علينا لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله. يا رب اللهم امين. قول لي يا جدو بقى هتجيب لي المدام ايه؟ انا هجيب لها ولا هي تجيب لا هي اللي انت اللي هتجيب لها. لا استنى عشان اتلخبط كنت اقول لك هي اللي هتجيب لك ولا بقول لك هي جد امام. لا نخليها السنه دي بقى حنفي هي اللي هتجيب لك هتنزل المره دي. على فكره هم بيختاروا اي اعياد عشان يجيبوهم هدايا طبعا طبعا هي مفتريه بعيد حب عبد عيد مصري وعيد اجنبي. بص يا جدو احنا بنتلكك في اي هدايا بصراحه كلام بيني وبينك يعني هديه في عيد ميلادي. على فكره عيد ميلادي 6/1 برضه بجد كل سنه وانت طيب. دي النادي اللي زي اللي جاي بعد الاسبوعين يعني بعد 10 لا ده احنا نعمل لك احلى احتفال بقى يا جدو. طبعا انت غالي على قلبنا كلنا يوم اثنين بقى خلي بالك. ايوه والنهارده بقول للاستاذ بطاطا حبوني طبعا كل سنه وهو طيب طبعا انت طيب يا جدو. والكل بيحتفل بعيد ميلاد في برج الجدي زي حالتي كده وكل المستمعين طبعا شهر يناير وطبعا لا هو يناير وديسمبر شهر الجمهور الجدي اهو. ايوه يا رب يجعل ايامك كلها سعاده وهنا يا جدو. ابعت بس تحياتي لثلاثه من اصدقائي طبعا ثلاث محمدات محمد المغربي محمد عباس وزوجته الحاجه مسيد ومحمد جلال وثلاثه محمود محمود عبد الحميد ومحمود الأرناؤوطي. على فكره الأرناؤوطي من الشرقيه مش من اسكندريه محمود البربري. ايوه هو قال من اسكندريه هو من الشرقيه محمود الأرناؤوطي الشاعر الجميل بتاعنا طبعا واحمد فتحي العراقي طبعا واولاده وزوجته واولاده ووالده ووالدته طبعا وطبعا نرمين طبعا من المنصوره قلبي وطبعا الحاجه ملك ربنا يديها الصحه يا رب ويبرها واولادها يا رب وطبعا حسين مخروط عزام وخط خط القنابه خالد جوده وياسرب طبعا بشكرها جدا الاستاذه ياسرب طبعا على الكلام بتاعها والاسماعيليه الاستاذه عليا وبورسعيد الاستاذ مجدي علي والاستاذه هدى وطبعا اسوان طبعا الحاج محمود البربري. بشكرك يا جدو بشكرك جدا يا جدو بشكرك بس سامحني عشان معايا تليفونات كتير جدا. تسمع ايه؟ هاني شاكر بقى عينيا احلى هاني شاكر لاحلى جدو امام في الدنيا امير الغناء العربي طبعا دي كل التحيه والتقدير. بشكرك جدا يا جدو وسامحني جدا لان معايا تليفونات كتير فعايزه اخد كل الاهدائات واتبدلت الاحوال وركبت اول نسمع اغنيه جامده جدا دي ناخد تليفونات 2 5 7 5 9 3 9 5 واتبدلت الاحوال وركبت اول موجه الشرق الاوسط 89.5 اف ام ما بتعملش رجال الحوجة مرة الحوجة مرة ويا ما بهدلت أبطال بس خلاص أنا نفسي اتسدت بعد ما إيدي للوقت اتمدت بس خلاص بعد ما إيدي للوقت اتمدت كنت لعبت أزهر واتبدلت الأحوال وركبت أول موجة في سكة الأموال أروح لأول واحد احتجت له في سؤالها كسر في خاطري ساعتها ودوّل ديت الحال عمل معي الصح أنا واسند ولو ما وأبقى تحية كبيرة للنجم شيبة حبيبي وأخويا الغالي صديقي الغالي. والآن مكالمة غالية على قلبي، والله كل مكالمة أقول لكم غالية على قلبي. رشدي أبوزة، أبو الرشد حبيبي سلامتك، حبيبي سلامتك. ازيك يا أبو الرشد؟ بيسلم عليك كتير كتير كتير قوي قوي قوي. اي حاجه شهيصه اكتر من اللي انا عامله ده. شهيص اكتر يا مصطفى لو سمحت. عايزين بتاعه اللي واخد مني موقف لو سمحت يرجعه. حلوه الاغنيه دي يا مصطفى، اللي واخد موقف يرجعه لو سمحت يا جماعه قبل ما السنه تخلص. اي حد يحتفظ بحاجه من بتاعته. عامل ايه بالرشد؟ انت مالك؟ انا مالي، انا زي الفل اهو الحمد لله. الحمد لله يعني كويسه النهارده. الحمد لله تمام والله، كله زي الفل. قولي بقى هتجيب لي المدام ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه يا جماعه، هو انا بقالي 3 ساعات قاعده بشرح ايه يعني في ايه يعني عشان ايه يعني في نيو يير حضرتك؟ ما انا قاعدين نجيب طول السنه. معلش يعني فرقت على اليوم ده. فرحونا بقى قبل ما السنه تخلص. ما انا شغالين حلاوه. وانا انا هسالك سؤال على طول، الحلو نجيب له الحلو على طول يعني. الله الله، برضه هتجيب لها هديه برضه؟ الكلام ده مش هينفع برضه معايا. وهي بس هي؟ ايوه. وبنوتي رحوبه كمان ما شاء الله، يعني ربنا يخليك ليهم وتفضل تجيب لهم كده طول العمر. اما الرجاله بقى ينزل من المحاط. لا انتوا كفايه ان احنا موجودين في حياتكم، دي كفايه عليكم. والله فعلا انت عارفه دي كفايه، بيبقى لهم هم مدين طعم للدنيا كده يعني. والله يا ام غير ما تقول، عارفه هم اللي محلينا كده مدينا السكر. ايوه السكر بتاعها. ايوه من غير حلفان مصدقاك. انا بقى انت عارفه انا ينبوح حنان، انت عارفه. ده اكيد طبعا يعني ما شاء الله. يعني تيجي تقول لها مثلا تقول لك عايزه هديه، فتقول لها انا هديتك يا حبيبتي، خلاص كده الموضوع خلص. اقول لها اتنين. اتنين؟ الله عليك يا بالرشد والله. تروح قايله لي خلاص كده كفايه عليا كده يعني. الله. هو الكلام حلو طبعا، وانت عارف ان احنا كستات بنحب نسمع يعني كلام حلو. انا بقول لك ينبوح حنان لازم مننا الحنيه. الله عليك الله عليك يا بالرشد. اشتريها، اشتري اللي قدامك بكلمه حلوه. ايوه الكلمة الحلوة صدقة فعلا، ومش هتخسري فيها حاجة. صح. ده كلمة حلوية مش هتخسري. لا بس أنا بحب الكلام الحلو وجنبي حاجة وملمت. مش كلام حلو بس، واخد بالك؟ برج العقرب كله كده يا جماعة. وأنا برج الأسد. قولي بقى تحب تهدي الأغنية الجاية لمين ونختم بيها النهاردة فترتنا؟ لعيلتي الجميلة وبنوتي. أيوه. وروني. ايوه. وطاسه. ايوه. وايمونه بقى. ربنا يجاوب السلامه يا رب ان شاء الله. والله انا ببلغه سلامته على طول طول الوقت. والله لازم تبلغيه، لان فعلا يعني فعلا اللي بيقول ايه البهارات بتاعت الحلقه بصراحه يعني. بشكرك جدا يا ابو الرشد، وتحياتي ليك ولاسرتك الجميله يا رب. دايما الوقت الحلو بيمر بسرعه. عايزه بس اقول لكم حاجه بسيطه جدا قبل ما اختم فترتي النهارده، يا رب تكون الفتره عجبتكم. صحتك وغنوتك، وهو وهي هكون معاكم يوم الاثنين ان شاء الله من 6 ل 8، ويوم الثلاث ليله راس السنه عامله لكم مفاجآت جامده جدا من 8 ل 10 مساء. اي مكان، لان يوميها هيبقى يوم جامد قوي قوي قوي من الصبح لحد بالليل. كل زمايلي عاملين مجهود وشغل حلو قوي قوي، يا رب ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. اسمحوا لي قبل ما اختم، ميرسي يا مصطفى، بشكر مصطفى نبيل جدا جدا جدا على لمساته الفنيه جامده قوي. وكان معاك رانيا مونجي، هتوحشوني قوي. باي. اللي من الاخر يا واد. 89.5 FM.